بهذه القاعدة الأصلية الضرر يزال، قالوا الضرر لا يزال بالضرر، وذكرنا أن إزالته بضرر آخر يقضي على القاعدة من أصلها، فالقيد لا بد منه في أصل القاعدة، الضرر يزال لا بضرر، بل هو مفهوم من إطلاقها، فإذا أزلنا الضرر بضرر آخر فإننا في الحقيقة لم نزل الضرر، فالضرر باقي، فلا يأكل المضطر طعام مضطر آخر، يعني زيد مضطر للطعام، ومع عمل طعام هو مضطر إليه بجملته بقدره بقدر حاجته، فلا يجوز لزيد أن يتعدى عن عمر ولو أدى ذلك إلى هلاكه. الكلام على الضرر، الضرر ما يزال الضرر. نعم لو وجد طعام لزيد لعمر لا يحتاج إليه، قدر زائد على ما يقول يأخذ، يأكل منه ولو لم يرى، ولا يقطع من جسده ما يموت بسببه. جائع في مفازة وقال يقطع يده ويأكلها ولا يموت، فهل يصوم مثل هذا إذا أدى ذلك إلى موته بأن نزف منه الدم حتى يموت وغلب على ذلك على ظنه؟ فمثل هذا ضرر لا يزال به الضرر. هناك وقائع حصلت لبعض الناس أكثر من واقعة في الصحراء في المفازة وليست معه وسيلة نقل، لدغته حية مع أصبعه، لدغت أصبعه حية، فجاء بالسكين وقطع الأصبع، هذا أزال الضرر، لكن هل ترتب عليه ضرر آخر؟ نعم، أخف من اليد، اليد قد لا يستطيع أن يستولي عليها ويحتويها، لكن الأصبع بإمكانه، ومثل هذا حصل أكثر من واقع، تلدغه الحية من أصبعه فيتخلص منه بسرعة حفاظا على بقية جسمه، لكن لو أدى ذلك وغلب على ظنه أنه ينزف ويموت ما يمكن أن يفعل هذا، لأن الضرر لا يزال الضرر. ويستثنى من ذلك ما لو كان أحدهما أعظم ضررا، ما لو كان أحدهما أعظم ضررا، وينشأ من ذلك القاعدة الرابعة، وهي ما إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما، بارتكاب أخفهما. قالوا ابتلعت دجاجة لؤلؤة، دجاجة زيد ابتلعت لؤلؤة لعمر، وزيد يقول لا أنا لا أريد أن أذبح هذه الدجاجة، أريد أن ربيها للبيض مثلا، لكنها ابتلعت لؤلؤة في أضعاف أضعاف قيمتها، هذا ما يقر عند أهل العلم بارتكاب أخف الضررين. ترتب على الحامل مضرة بالغة للأم، نعم مثل هذا يسقط إذا كانت المضرة بالغة بالأم بحيث لا تستطيع متابعة الحمل، مثل هذا يجوز إسقاطه. أيضا لو ماتت المرأة وفي بطنها حمل وشق بطنها واستخرج هذا الحمل الحي، نعم وإن كان فيه ضرر بالنسبة للأم، لأن حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا. ونظيرها قاعدة خامسة، ودرء المفاسد مقدم أو أولى من جلب المصالح،